طيب يا إخوة، الآن الأسئلة بارك الله فيكم. أولا لا نريد أن تزيد عن ساعة رجاء، ساعة من الآن بارك الله فيكم، وتكون في كل ما ذكرناه منذ بدأنا، لكن لا تخرج عما ذكرناه رجاء، لا تخرج عما ذكرناه، أكرر. والأخ الذي يمسك الميكروفون أو يكتب السؤال فورا يكتبه أو يتكلم به، المقدمات ويا أخي، والذي لا يتجاوب بسرعة لأنه والله يضيع الوقت وإحنا نجلس ننتظر ولا نستفيد شيء، فرجاء مباشرة تفضلوا. طيب، لليوم السادس على التوالي نقدم من يخالف منهج الدولة. هل هناك من يخالف منهج الدولة؟ عنده سؤال فيما يخص الطرح الذي تفضل به الدكتور محمد الضرغوني. في أسئلة موجودة، الأخ يقول ما رديت على العويد، هل يشترط للخوارج أن يكفروا بكبيرة أو بغير مكفر؟ إذا اتفق مع الخوارج في الكبيرة فهو عنده زيادة الآن يزيد عليهم الصغيرة، فهو إذن يكفر بالكبيرة فيكون من الخوارج، والذي يكفر بغير مكفر أصلا فهذا أولى وأولى وأولى. لكن المصيبة أن الكلمة كلمة إنسان غير فاهم، لما يقول يكفر بغير مكفر ده فهم إنسان لم يفهم أصلا، لأن هذه قاعدة وليست حالة تنزل. يعني بمعنى إيش؟ فلان كفر فلانا لأنه رآه يسجد لصنم، يأتي واحد ويقول يا أخي هذا السجود لصنم ليس مكفرا، من قال أن هذا مكفر؟ فيقول هذا يكفر بغير مكفر. أو رأى إنسانا مثلا يشرب دخانا فكفره، فيقول هذا يكفر بغير مكفر. نقول له لا، سواء هذا ولا ذاك، هذا لا يسمى يكفر بغير مكفر، نحن نريد شخص عنده قاعدة، يعني كل شيء لا يكفر هو يكفر به، كل كبيرة هو يكفر بها، كل صغيرة هو يكفر بها. لكن أتى إلى صغيرة فكفر بسببها، أو أتى إلى شيء لا يكفر فظنه مكفرا فكفر به، هذا اجتهاد تنزيلي يخطئ فيه الشخص ويرد عليه وتنتهي القضية، سواء ترتب عليه شيء أو لم يترتب، المهم أن هذا اجتهاد في جزئية، اجتهاد خاطئ اجتهاد صواب هذه قضية أخرى. نحن نريد قواعد، قاعدة تأصيل، يعني هذه الفرقة تؤمن بأنها تكفر الذين لا يفعلون أي مخالفة شرعية، يكفر بغير مكفر، هذه الفرقة تكفر كل من يفعل الصغيرة ما ينطبق عليه صغيرة، هذه الفرقة تكفر كل من يرتكب كبيرة، كل ما يعتبروه كبيرة عندهم فهو كافر. فإذا هذا هو ضابط الخوارج، إذا كانوا يكفرون بالكبيرة أصل أو يكفرون بما دون ذلك فطبعا خوارج، لكن هو يريد أن يسقط هذا على الدولة الإسلامية، يعني يقول كفروا الفصائل لأنهم تعاونوا مع الأتراك مثلا، أو تعاونوا مع الأمريكان، أو أخذوا دعم من السعودية ضد المجاهدين وهذه موالاة، هذه قضية كالشمس في رابعة النهار تكلم فيها العلماء، والموالاة والفرق بين الموالاة وبين التولي، وهل هذا تولي ولا موالاة، وهل هم مصيبين في الاجتهاد ولا ما هم مصيبين، وهذا وقع فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره، وهذا تكلم فيه العلماء وتناقضت فيه الأقوال، قصة ما في أصعب وأقوى وأكبر منها. هذا يسمى يكفر بغير مكفر؟ الذي يقول هذا فعنده يعني لا مؤاخذة شيء من البلاهة، ما هو واعي ما الذي يقال. هذا هو بالنسبة للسؤال الأول. الأخ يسأل يقول هل التحليق مقتصر على الرأس أم اللحية، لأن هذه الصفة موجودة في الجيوش العربية؟ نحن لا نتصيد يعني الحجج لأجل الطعن فيهم، الطعن وارد من أبواب أخرى، ليست صفة التحليق هذه من صفة الخوارج إلا من خرجوا على علي فقط، وإنما صفة الخوارج بعد علي رضي الله تعالى عنه إنما هي في الاعتقاد، أن يعتقدوا التكفير بالكبيرة وأن يعتقدوا وجوب الخروج على الحاكم الجائر. أما التحليق هذه فقد انتهى وقتها وكانت موجودة فعلا في من قاتله الإمام علي. جميل. أنا كنت أقول إننا لا نتصيد الأدلة كغيرنا، يعني نحاول أن نلفق، والجيوش العربية ليست في حاجة أن نبحث لا عما يجعلها خوارج، لأن عندها ما يكفيها يعني. فنحن نتكلم الآن عن الخوارج، وقد ذكرنا أن التحليق ليست من صفات الخوارج عامة، وإنما هي خاصة بمن خرجوا على الإمام علي وقد قتلهم وانتهى أمرهم، ومن أتى بعدهم فهو تابع لمذهبهم التأصيلي العقدي. فالخوارج هم من يعتقدون في تكفير أهل الكبائر، ويعتقدون وجوب الخروج على الإمام الجائر وجوبا إلزاما، وليس الخروج على الإمام الجائر. هناك من أهل السنة ومن السلف الصالح من يرى الخروج، لكنه لا يلزم ولا يوجب، وإنما يرى الجواز عند المصلحة. فهذه مسألة أخرى، نحن نتكلم على من الخوارج هذه عقيدتهم، لا بد أن يتوفر الأمر. أما التحليق فهذا قد انتهى أمره، ولكننا لما يعني نحب أن نلزم الجماعة هؤلاء نقول لهم أولى الناس بذلك هو جيشكم، إذا كانت الصفة حلق الرؤوس فهم يحلقون رؤوسهم، وإذا أضفنا إليها اللحية وهي ليست مرادة هنا لأنهم لم يكونوا يحلقون لحاهم خوارج الإمام علي فهي الرأس فقط، لكن لو زادوا اللحية فيعني كما يقال أخس. بارك الله فيكم. الأخ نقلا على أن هناك من قال للمعتزلة مخانيث الخوارج، وأن بعض رجال المعتزلة نسبوا إلى الخوارج فكتب شعرا يتبرأ فيه منهم، فأقول هذا على العكس تماما، يعني نحن الآن أهل السنة، بل يعني كانوا يعدوننا من رموز السلفية، الآن يتهمنا واحد مثل العويد بأننا من الخوارج، فأقول له برئت من الخوارج ومنك، عرفتم؟ فتبرؤ هؤلاء من الخوارج يدلل على أنهم ليسوا من الخوارج، الذي اتهمهم بأنهم من الخوارج مخطئ في اتهامهم، ثم لو اتهمهم فاتهمهم لشبهة، وهو لو كان المعتزل خوارج، لو كانوا خوارج لما سموهم مخانيث الخوارج، يعني يقصدوا أنهم، احنا قلنا أن هناك اتفاق، نقاط اتفاق، نحن نقول في الرافضة، الرافضة مخانيث اليهود مثلا، لو واحد قال الرافضة مخانيث اليهود فهل هم يهود حقيقة؟ لا، لأنهم يتفقون مع اليهود في أمور، وهكذا. فلا يوجد أحد من أهل العلم صنف المعتزلة من أنواع فرق الخوارج، وإنما صنفوها فرقة وأخرى مستقلة بذاتها، وأكثر أهل العلم بل يكاد يكون شبه الاتفاق مصنفين الإباضية فرقة من الخوارج، ولا ينظرون لقضية قعدية ما قعدية، لا، كلهم خوارج، ثم بعد ذلك ينظر في الحكم الذي يتخذ معهم، والله أعلم. الأخ يقول لماذا رددت تقسيم الخوارج لصنفين، صنف خرج مع علي على علي رضي الله تعالى عنه، وصنف ذكرهم العلماء؟ أقول له لأن هذا تقسيم باطل، هذا كأن الإنسان يقول الماء قسمين، قسم اللي موجود عندي في البيت، وقسم الماء المعروف الذي يذكره أهل العلم في كتبهم. أقول له لا، هذا التقسيم لم يقل به عاقل، مو لم يقل به أحد من العلماء، الذين خرجوا مع علي رضي الله تعالى عنه هم الخوارج، ومن بعدهم تبع لهم، يعني هم النطفة الأولى والنبتة الأولى للخوارج، ومن بعدهم تبع لهم. لكن نحن ذكرنا قولين للعلماء، القول الأول أن الأحاديث واردة في الكل، وهذا الذي رجحناه وإن كان يقول به أقلية. والقول الثاني والذي يقول به الأكثر أن الأحاديث خاصة بمن قاتلوا عليا رضي الله تعالى عنهم، أما البقية فهم تبع لهم ملحقون بهم. فالرد من جهتين، الجهة الأولى فساده، والجهة الثانية أنه لم يذكره أحد أبدا من أهل العلم، ونحن لا نأخذ الكلام من يعني أي أحد، لابد علماء ويكون مصنف في كتبهم ونصين عليه أو تناقلناه بالأسانيد عنهم، والله أعلم. خير إن شاء الله. الأخ يقول لا يوجد اليوم من يكفر بالمعصية ويخلد صاحب الكبيرة فيما نعلم، ومعظم فرق الخوارج المشهورة انقرضت بحمد الله، فهل ورد في الشرع ما يدل على بقائهم إلى قيام الساعة أم هي مرحلة في زمن معين؟ الجواب بل بقي من يكفر بالمعصية ويخلد صاحب الكبيرة، ومنهم من تكلمنا معه ومنهم من نعرفه ومنهم رجل كنت أتعشى معه قبل فترة يسيرة، فيوجد من هؤلاء، وهم جماعة التكفير والهجرة ومشهورون في مصر ولهم أشياء، فيوجد. لكن عموما فرق الخوارج المشهورة فعلا انقرضت، ولكن بقي الإباضية، والإباضية هم من فرق الخوارج التي تعتقد نفس اعتقادات الخوارج، لكنها عملت نوع من التحديث حتى تتعايش مع الناس، لكنها حرب على الإسلام والمسلمين. ومن أراد أن ينظر في ما تحدثه دولة عمان الإباضية في أهل السنة فلينظر ما كتبناه في منتدى أنا المسلم في مقال يا مسلمون ألا تقاتلون دولة الخوارج، وأيضا حصل بينهم احتكاكات في الجزائر. على كل حال ما زالوا موجودين ولكن بقلة، والذي دل على بقائهم إلى قيام الساعة الواقع أولا، ثاني شيء هناك أدلة شرعية ومنها الحديث المشهور أنه كلما خرج قرن قطع حتى عد 20 قرنا وحتى يخرج بقيتهم في عراض الدجال، وهذا الحديث فيه ضعف من جهة السند، تكلم فيه بعض أهل العلم وصححه آخرون، فيعني هو وحديث وبعض الأحاديث الأخرى فيها تأييد لبقائهم إلى قيام الساعة، وإن كان في السند مقال والبعض ضعفه من العلماء، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ يسأل يقول ما دورنا تجاه هؤلاء الكذابين أمثال العويد على دولة الخلافة؟ والله دورنا يعني دور العامة، يعني أول شيء أن يتبرأوا من هؤلاء وألا يعطوهم قدرا، وأن يبصروا من حولهم بأنهم يكذبون على الدولة ويفترون عليها، والذي يعني يستطيع أن يقوم في جوف الليل ويتحرى الأوقات الطيبة المباركة لاستجابة الدعاء يدعو عليهم أو أن يأخذهم الله ويريح المسلمين من شرهم أو يهديهم إلى الطريق القويم، هذا دورنا. ومن كان عنده علم أو يستطيع أن ينشر ما تكلمنا به فعليه أن يبين للناس وأن ينشر ما يستطيع أن ينشره، هذا دورنا نحن. ويبقى دور الدولة الإسلامية تتخذ ما تراه تجاه أمثال هؤلاء، لأنهم هؤلاء يفتون بقتلهم قتل عاد، ويفتون بأينما وجدتموهم فاقتلوهم، فللدولة علماؤها ممن ذكرنا بعضهم اللقاء الماضي وهم كثيرون والحمد لله، يفتون لهم ماذا يفعلون فيهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. خير إن شاء الله. الأخ يقول لماذا تهجمك على السعودية وخصوصا في هذا الوقت الذي تحارب فيه روافض اليمن ومحاربتها سياسيا لإيران، هل لديك نية أن تكون كبير شرعي الدولة الإسلامية حفظها الله؟ الجواب بارك الله فيك، أولا هجومي على السعودية ليس هجوما على البلد نفسها، فأنا أحب البلاد إلي يعني ليس فقط للحرمين، وإنما كل بلاد كل مناطق السعودية وأهلها هم أحبة لي، وحياتي كلها كنت أتمنى أن أعيشها فيها، وما خرجت إلا مكرها. فلا أتهجم على السعودية، وإنما أتهجم على الحكومة العميلة، الحكومة العميلة التي تحارب الإسلام والمسلمين. وهذا فرض علي أن أظهر الحقيقة التي رأيتها وعرفتها وتبينت لي جليا، خصوصا بعد المعتقل. أما الوقت فأنا بدأت منذ خرجت، وكنت أتمنى خروجي حتى أقول هذا الكلام، يعني أنا كنت أنتظر الخروج، وكان أكثر شيء يهمني في الخروج أن أخرج لأقول هذا الكلام. وتعاملت بأسلوب معين طوال مدة السجن الطويلة حتى أتمكن من الخروج فأخرج ما في نفسي. أما كون الدولة تحارب الروافض فهذه أكذوبة كبيرة، وقد تكلمنا عليها في بلاد الحرمين تحت مجهر الطرهوني، ويوجد مقال خاص هل تحارب السعودية الروافض؟ أرجو من الإخوة اللي عنده رابط له ينزله الآن على التكست لأنه أنزلوه بالأمس. هل تحارب السعودية الروافض؟ السعودية لا تحارب الروافض، السعودية تحارب من نازعها قطعة من كعكة اتفقوا على أنها تكون لهم تأمينا لكرسيهم، وإلا هم متواطئون، وهم الذين أعطوا الأسلحة للرافضة للحوثة، وهم الذين دفعوا المال للحوثة حتى يقاتلوا الإخوان المسلمين ويقاتلوا القاعدة في اليمن، وهم الذين دعموا علي عبد الله صالح، وهم الذين دعموا الحوثة وقووهم، ولكن انقلب السحر على الساحر. أما السعودية فهي تدعم الروافض، تدعم إيران أكبر دعم في العراق، أكبر دعم، وتدعم إيران في على شكل حزب الشيطان في لبنان، فهي بالعكس. وهي والآن سلمان الآن بأمريكا كان لأجل أن يستجدي أمريكا أن تخف عنه إيران شوية. والآن آخر الأخبار، مع أني شغلت بموضوع المناظرة، آخر الأخبار أنهم يباركون الاتفاق النووي، فلا يوجد أصلا عداء بينهم وبين أحد، عداءهم على الكرسي فقط، والكرسي لا يؤثر فيه إلا أهل الإسلام الحق، فهؤلاء هم أعداؤهم فقط، ليس لأنهم أهل الإسلام الحق، ولكن لأنهم حاجة واحدة، يخافون على الكرسي، ما يهمهم إسلام، شيعة، نصارى، يهود، دينيين، هذا لا يؤثر فيهم سلبا ولا إيجابا، الذي يؤثر فيهم فقط الكرسي، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما مسألة أني أكون شرعي وهذا لا، ليس في النية أساسا، ولا كبير ولا صغير، ونحن فقط نبين الحق الآن، ويقضي الله بعد ذلك ما يشاء، نعيش نموت ماذا يحصل لنا لا ندري. بارك الله فيكم. أولا موضوع، في أخ سأل يقول ما الرد على من يقول إن الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه لم يكونوا يكفرون بالكبيرة؟ أقول بالعكس، هم أول من كفر بالكبيرة، ولأجل هذا كفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا الحكمين وكفروا من وافقهما، لأنهم اعتبروا هذه كلها كبائر، أنهم ارتكبوا كبيرة، وهذا هو السبب وهذا هو المنبت، فالكل يكفر. وهؤلاء لم تحفظ لهم المقالات بالطريقة يعني التأصيلية، لأنهم كانوا شرذمة، وبعد ذلك تطور أمرهم وظهرت مقالاتهم وأصولهم. هذا مثل الآن لما يأتي واحد يقول لم يكون الصحابة يعرفون التجويد مثلا، يقال له لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف التجويد، والصحابة يعرفون التجويد ويطبقون التجويد، لكن لم يحفظ عنهم قواعد في التجويد، ولكن من خلال من أتى بعد ذلك وتلقى وضعوا التأصيلات والقواعد بناء على ما وصله من اعتقادات وأفعال فعلها هؤلاء. بارك الله فيكم. نحن قلنا يا إخوة معلش حددنا وقت، والآن جاءت الأسئلة الجيدة ما شاء الله تبارك الله، ويمكن أن نجعلها في لقاء آخر، نأخذ راحة كده ونرتب على لقاء آخر لنكمل حديثنا، ليس غدا إن شاء الله، حتى يعني هذه التسجيلات تنتشر والناس يسمعوها ويقرؤوها، ثم يأتي بعد ذلك يعني جلسات أخرى إن شاء الله. ويوجد عندكم التويتر، ممكن الذي يريد أن يتواصل معي ممكن عن طريق تويتر إذا تيسر.